بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله، سنة أولى. إن شاء الله تكونوا يا رب كده بخير، ويكون إن شاء الله العدد الطالبات الحاضرات كما يجب إن شاء الله. نتوسم كده فيكو الخير، ونحسبكن على خير، ونزككن على الله. مجموعة من أفضل المجموعات اللي قابلناها على مدار الأعوام السابقة. ربنا يبارك فيكم يا رب، يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض المدود. احنا توقفنا فين؟ اخدنا المد الطبيعي، واخدنا ملحقات المد الطبيعي، صح؟ اخدنا مد الصلة الصغرى، واخدنا مد العوض ومد التمكين وألفات حي طهر، صح؟ تمام. واخدنا الجائز والواجب والمنفصل. لا، المد الجائز المنفصل والواجب المتصل. تمام قوي. طيب، المفروض النهارده هناخد مد، نكمل بقية المد بسبب الهمزة. هناخد مد البدل ان شاء الله تعالى. مد البدل يا بنات، احنا في العادي اما خدنا المنفصل والمتصل، فاكرينه في المحاضرة السابقة ايه ترتيب كان المد ده بنوعه، يعني سببه الهمزة، المد اللي احنا خدناه ده. طب ايه ترتيب حرف المد والهمزة في المدين اللي فاتوا اللي احنا خدناهم، الجائز المنفصل والواجب المتصل؟ هتلاقي حرف المد يسبق الهمزة، زي جاءت حرف المد الاول وبعديه همزة، زي في ارض الله هتلاقي حرف المد الاول وبعديه الهمزة. تمام كده. اما مد البدل هو تبع الجماعة او نوع المدود اللي بتكون بسبب الهمزة، ولكن يختلف شوية في موضع ايه الهمزة. الهمزة هنا في مد البدل هي اللي بتسبق حرف المد، مختلفة عن المتصل والمنفصل ان هي هنا اللي بتسبق حرف المد. يعني عشان نعرف مد البدل هنقول هو كل همز ممدود، يعني الهمزة الاول وبعدين وراها حرف المد، بخلاف المنفصل والمتصل. زي كلمة آخر، فلا تجعلوا مع الله إلها آخر. شايفة الهمزة اهي سبقت بعدها حرف المد الألف، فبقى هنا مد بدل بمقدار حركتين. تسقى من عين آنية، شايفها آنية، أنطقها إزاي؟ آنية، حركتين. طب أنا إزاي أفرق؟ بالرسم. الهمزة أما تلاقيها قاعدة على السطر، مش قاعدة فوق الألف، مش موجودة فوق الألف، زي أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى، هل أقدر أقول هنا إن ده مد بدل؟ لا طبعا. لكن لما أقول آتينا إبراهيم الكتاب، آتينا، هتلاقيها مرسومة هي على السطر وبعدها الألف، لكن لو قعدت فوق الألف هيبقى ده همزة قطع عادية جدا وليس مد ايه بدل. آخر إيمان أوتوا، أهي آخر جت الهمزة سبقت الألف المادية، إيمان الهمزة سبقت الياء المادية، أوتوا الهمزة سبقت الواو المادية. هنا كاتب لك في الملزمة يعني أصل مد البدل ده جه إزاي، جه إزاي وليه اسمه بدل، ليه اسمه بدل، اسمه بدل ليه؟ علشان هو أصلا كان همزتين وأبدلت الهمزة الثانية بحرف مد مناسب لحركة الهمزة الأولى. إيه ده الكلام ده؟ الكلام ده يعني آخر أصلها أخر أخر، فعشان كده النطق صعب، همزتين قطع ورا بعض النطق كده مش لطيف، والجهاز الصوتي عندي مش مرتاح، فقلنا ايه هتيجي بقى همزة التانية اللي هي الساكنة دي نبدلها بحرف مد عشان نسهل النطق شوية، ويبقى كده ننطق همزة قطع واحدة اللي هي الأولى. فإيه المناسب لفتحة الهمزة بتاعت أخرى؟ الهمزة الأولى دي إيه المناسب ليها؟ الألف المادية، فبقت آخرة واليوم الآخر، آخرة آخرة. هنا أبدلت أو تبدل الهمزة الساكنة إلى إيه؟ ألف. تمام. طب إيمان أصلها إيمان، إيمان. طب ايه المناسب لإي الأولى دي؟ هي الياء، بقت إيمان. شايفة السهولة كده في النطق؟ إيمان. يبقى هنا أبدلت الهمزة الساكنة إلى ياء، لياء علشان الهمزة الأولى مكسورة واللي يناسب الكسرة الياء. طب أوتو أصلها أوتو، أوتو. شايفة الصعوبة على نطقك، على جهاز النطق؟ فبقت بدلنا الهمزة الساكنة التانية لواو عشان الواو مناسبة لأو، أو للضمة بتاعت الهمزة الأولى، فبقت أوتو. هنا أبدلت الهمزة الساكنة إلى واو مادية. تمام. هنا الآلية بتاعت همز مد البدل إن اجتمعت همزتين الأولى متحركة والثانية ساكنة، إيه اللي يحصل؟ تبدل الهمزة الثانية بحرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى المتحركة، وده اللي احنا قلناه دلوقتي وشرحناه دلوقتي، اللي احنا شرحناه قبل ما نبدأ. قلنا اجتمعت همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة، ايه اللي هيحصل؟ تبدل الهمزة الثانية بحرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى المتحركة. فأول مثال هو آخر، اللي يناسب آ فتحة الهمزة الأولى الألف. طب إيمان اللي يناسب إي، إي كسرة المادة الهمزة الأولى الياء بقت إيمان. أوتو اللي يناسب ضمة الهمزة الأولى اللي هي أو، هي الواو بقت أوتو. طب حكم مد البدل إيه؟ الجواز، يعني يجوز مده ويجوز إيه؟ كسره. حفص يجوز مده يعني زيادة عن اتنين يعني، فحفص في قراءة حفص لا يوجد لمد البدل إلا القصر، يعني ما بنمدوش أزيد من حركتين، لكن في القراءات التانية في بيمد 4 وفي بيمد 6. خلاص احنا معانا هنا عشان بندرس حفص، ليس الحفص إلا القصر، معنى القصر إن أنا مش هزيد المد ده عن حركتين. مقداره يمد حركتين لحفص، مقداره يمد حركتين لحفص. طيب كده في مشكلة يا بنات في مد البدل؟ في حد عنده مشكلة كده في مد البدل قبل ما أقول الملاحظات؟ واضح الحمد لله. طيب كلمة الآخرة وكلمة الأرض، الآخرة وكلمة الأرض، يا ريت تطلعوهم من المصحف، من أي مكان في المصحف كده، وتشوفوا كده الرسم بتاعهم، وقولي لي أيهما بدل وأيهما عادي، همزة عادية اللي بعد لام التعريف. أنا معاكي الأرض والآخرة، وليه؟ وبصي كده على رسم المصحف في الكلمتين دول، الآخرة. أنا عايزاكو يا قريش تبصي على شكلها في المصحف، الأرض كتير، هاتي الآخرة. تعالي كده آية 114، آية 114، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ربنا يعافينا يا رب. في الآخرة بصي كده رسمة الهمزة، بصي رسمة الهمزة أو مكان الهمزة، بصي مكان الهمزة فين، هتلاقيها بين ال إيه، اللام والألف، شايفها بين اللام وبين الألف، هتلاقيها بين بصي على الرسمة كويس، هتلاقيها بين اللام وبين الايه الألف، شايفة رسمتها؟ هاتي كلمة بقى الأرض، الآية رقم 117، بصي كلمة الأرض شايفاها؟ قوليلي ملاحظاتك، ها قوليلي ملاحظاتك ايه، شايفاها؟ شايفة الفرق بين رسمة الهمزة رسمة الهمزة ومكانها فرق معايا هنا في النطق. أنا في الآخرة، شايفاها؟ في الآخرة هتلاقيها موجودة بين العصايتين بتوع اللام ألف دي، شايفاها؟ بين اللام والألف وموجودة بينهم، يعني معنى كده إن هي سبقت الألف اللي هو التاني ده، الضلع التاني ده سبقته، بقى هنا ده بدل، الآخرة دي مد بدل، شكلها مش معتاد زي آمن وآخر وإيمان، لكن الآخرة. لاحظي حتى في نطقك ما قلتش الآخرة، أنا بقول كده، بقول الآخرة. طب بصي، الأرض بديع السماوات والأرض، شايفة الهمزة فين؟ قاعدة فوق الألف، عاملة الألف مقعد ليها أو كرسي، عاملة الألف إيه زي كرسي كده وقاعدة فوقيه أهي، دي بقت إيه، همزة قطع عادية جدا، لكن لو كانت جات لي في النص كانت بقى تفرق في إيه، النطق زي بتاعت الآخرة. شايفة الفرق في الرسم بين دي وبين دي؟ ها شفتيها؟ طب بصي، أو تأتينا آية، آية 118، آية، شايفة الهمزة فين؟ سابقة حرف المد، يبقى هنا ده مد إيه؟ بدل. الآيات، آخر آية 118، قد بينا الآيات، شايفاها؟ الآيات، شايفاها؟ وهكذا. واضح الأمر يا بنات؟ الحمد لله رب العالمين. هو مفيش غير القريش هي اللي بترد يا بنات ولا ايه؟ جزاك الله خيرا يا قريش، ربنا يكبر خاطرك يا رب ان شاء الله. طيب نشوف بقى الملاحظات، نشوف الملاحظات. يلحق بالمد الجائز المنفصل مد الصلة الكبرى. شفتي، فاكرة مد الصلة الصغرى اللي هو هاء ضمير مفرد مذكر غائب واقعة بين متحركين، متحركة بالضم أو الكسر، فاكرة الشروط دي؟ نفس مد الصلة الكبرى، نفس هي الشروط، الفرق الوحيد إن بعد الهاء لابد يكون فيه همزة، مش أي حرف عادي، همزة متحركة، واخد بالك؟ يعني زي ما أقول أيحسب أن لم يره أحد، يراه أحد، أيحسب أن لم يره أحد. هنا ده مد صلة كبرى، ليه كبرى؟ علشان بعد الهاء فيه همزة، لكن لو كان عادي أو نقول زي إنه على رجعه لقادر، ده صلة صغرى لأن مفيش همزة جت بعد هاء الضمير المفرد المذكر الغائب المتحركة بالضم أو الكسر الواقعة بين متحركين، تمام كده؟ مقدار الصلة الكبرى 4 أو 5 حركات جوازا، يثبت طبعا وصلا ويسقط إيه وقفا، زيه زي الصلة الصغرى بالظبط. دي ملحوظة كده في الآخر عشان نقفل المد بسبب ايه، الهمس، ننتهي منه. المشكلة اللي احنا كنا بنقولها دلوقتي يا يمين يا سحر في وجه 18 اللي كنا بنقولها دلوقتي، خلاص كده. يبقى كده المد بسبب الهمزة 3 انواع، مد جائز منفصل ومد واجب متصل ومد البدل، ومعايا بقى ملحق بيهم مد الصلة الكبرى. إن شاء الله المحاضرة القادمة هنبدأ في المد بسبب السكون. احنا قلنا المد الفرعي بيكون ليه سببين، يا إما همز أو سكون، همز همزة يعني أو سكون. الهمز أخدنا الـ3 أنواع اللي قلناهم دلوقتي وألحق بيهم مد الصلة الكبرى، بسبب السكون هنبدأ فيه إن شاء الله المحاضرة إيه القادمة بإذن الله تعالى.